كذلك يطبع

يضربون إلى عذاب قليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض شجر أقلام ولو أن ما في الأرض شجر أقلام والبحر يمده من يا ولا يغرنكم

وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا سمع الله لمن يا أيها فرعون وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا. وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب الشياطين وحذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتكسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم

آتناه اللهم آتنا حسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا من الشاكرين لك شاكرين لك أواهين لك مبيحين اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واجعل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إلينا من قول وعمل مع فرعون وهامان وساولئك رفيقا اللهم لا تسوي قلبنا بالنار اللهم لا تسوي قلبنا بالنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلينا من قول وعمل اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا وتجاوز عنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نبغو لك بنعمك علينا نبغو لك بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اشف مريضنا اللهم وعاف مبتلانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم وفق اللهم ويسر عسيرنا وبرد كربنا وبرد همنا وبرد همنا واجبر كسر قلوبنا واجبر كسر قلوبنا واقبل توبتنا واهد ضالنا واهد ضالنا واهد ضالنا برحمتك يا ارحم الراحمين هذا الجلال والاكرام اللهم اجعل خير اعمالنا اللهم اجعل خير اعمالنا خاتمها وخير ايامنا يوم نلقاك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا خير القيوم اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفور يا كافي العظام لحما بعد الموت اللهم اغفر الموتى المسلمين اللهم اغفر موتانا وحدانية ولنبيك بالرسالة وما أعط على ذلك وما أعط على ذلك اللهم أعطهم وأعط عنهم اللهم أعطهم وأعط عنهم اللهم وأكرم نزلهم اللهم وأكرم نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم ونقهم من الذنوب اللهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من السنن اللهم جازم بالحسنات احسانا اللهم جازم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبورهم روضات من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خطرا من خطر الايران اللهم وسع لهم في قبورهم مجاب صارم اللهم وسع لهم في قبورهم مجاب صارم يا رب العالمين اللهم من كان منهم في نعيم فزده نعيما ومن كان منهم في عذاب اللهم فارحم اللهم فارحم اللهم من كان منهم في عذاب اللهم فارحم اللهم فارحمه وتجاوز عنه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بقول لا إله إلا هو إليك المصير اللهم ارحمنا إذا قدنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا قدنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا قدنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والكرام وحدنا يا يا رحيم يا ودود يا رحيم يا ودود يا قريب يا مجيب يا قريب يا مجيب يا غافر الذنبات يا غافر الذنبات ويا مكفر السيئات ويا رب الأرض والسماوات يا ذا العرش المجيد يا من له كل شيء يا من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولكن رحمتك أكبر وأرحم يا رب العالمين اللهم إن ذنوبنا كثيرة وذنوبنا كبيرة ولكن رحمتك أكبر فتجاوز عنا وارحمنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجمع النساء المسلمين عامة الحاضرات خاصة اللهم واجعلهم مسلمات قانتات مؤمنات اللهم واجعلهم عابدات اللهم واجعلهم ذاكرات اللهم واحفظهم يا رب العالمين من كل ما يكاد لهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهد شباب المسلمين اللهم واجعلهم هداة مهتدين اللهم واجعلهم هداة مهتدين يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأنفسنا ونساءنا وأطفالنا وشبابنا بسوء اللهم فاشفه في نفسه وجعل كيده تدميرا اللهم أرنا فينا جانب قدرتك اللهم وكلاه يا شيخ إنه لا يعجبون اللهم فإنهم لا يعجبونك يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام ومن أراد زعزعة الأمن اللهم فارس بالقومة ضد كيده بنفسه يا رب العالمين هذا البلاد الإسراء اللهم اجزه وأصلح بلاده للمسلمين اللهم أصلح لهم البلدان اللهم أصلح ولي أمرنا اللهم وفقه لكل ما تحب وترضى اللهم وفقه لكل ما تحب وترضى اللهم وفقه لكل ما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء سادات وانصر عبادة الموحدين اللهم انصرهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم يوم ظل الناصر وعنه يوم ظل المعين اللهم اجعل الدائره لهم اللهم اغفر للظالمين بالظالم اخذنا من ظلهم سالمين اللهم فك اسرانا واسرى المسلمين اللهم فك اسرانا واسرى المسلمين في كل مكان اللهم اغفر لهم يدا من الحق حاليه اللهم اغفر رعاينا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة دقيقتان فقط عندنا جنازة نريد أن نصلي عليها الجنازة إن شاء الله تدفن في مقبرة المنصورية يأتون بها من الخارج ثم نصلي إن شاء الله